بالله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال: هل هناك أسماء غير قدني وقطني تدخل عليها نون الوقاية؟ نعم، أسماء الأفعال عليكني دراكني تدخل عليها نون الوقاية عند الاتصال بها المتكلم وجوبا، عليكني دراكني. بجلي بجلني أويش ما شاء الله. قال أبو عبد الله بن مالك زاد بجل بجلني عند الاتصال بالياء. بجل هذه لغة في نعم أو غصي بمعنى نعم، ما هي لغة في معنى. هي بمعنى نعم بجل، ولغة في أجل، لكن أنا اسم جعلوها في نظر اتيانها اسم، فلنا مر علي هذا. نعم فيه نظر اتيان بجل أو أجل اسم، وإلا فيها لغات منها يقال أجل وبجل. وهل بجل هذا يأتي اسما؟ الأخ أبو عبد الله يقول مالك ذكر أنه يأتي اسم بمعنى حسب، فتتصل به نون الوقاية عند الإضافة إلى الياء فيقال بجلني، ذكره في التسهيل يقول. وإلا مر علي هذا في خلاف، كأن بعضهم يلتزم فيها الحرفية بجميع لغاتها، فكان أجل أو بجل. بسم الله. عندك يا أخي ما هو الأكثر في لدن؟ سنت إلحاق نون الوقاية إذا اتصلت بها يا المتكلم، فتقول لدني، هذه قراءة السبعة إلا واحدا منهم في قوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا. ومن الذي قرأ لدني؟ نافع. أحسنت، قرأ لدني وهي قراءة سبعية. ومن الذي جعل ذلك خاصا بالضرورات؟ لدني سبويه. أحسنت. وقد وقط الحذف قل. أحسنت، قد يفي أي قد يوجد وهو قليل، والأكثر إلحاق نون التوكيد قطني نون الوقاية قطني، وكذلك قدني هذا والأكثر إلحاق نون الوقاية. طيب أحسنتم. هذا الاستعمال فيها في قد وقط بالنسبة لإلحاق نون الوقاية هو الأكثر، والترك متى؟ نعم، الاسمية التي بمعنى حسب. أحسنت. وأما قد وقط بمعنى اسم الفعل فيجب الإلحاق. أحسنت، يجب الإتيان بنون الوقاية. وقد الحرفية وقد الظرفية لا يجوز، لأن قد الظرفية لا تضاف إلى الياء حتى يؤتى بنون التوكيد بنون الوقاية، وقد الحرفية كما تعلمون حرف ما يضاف. فهذا هو الخلاصة في قد وقط، إنما جواز الوجهين فيما إذا كانا بمعنى حسب، والأكثر هو ما سمعت إلحاق نون الوقاية. وأما إذا كان اسم فعل بمعنى كفى أو يكفي فإنه يجب إلحاق نون الوقاية، وإن كان قط ظرفا فلا يجوز إلحاق نون الوقاية لأنه لا يضاف إلى الياء، وكذلك قد إذا كانت حرفا. قطني درهم، كم وجها في قط؟ قطني درهم. ها لخ يقول ما فيها إلا وجه، قطني درهم وجهان، اسم فعل بمعنى يكفيني درهم، ودرهم فاعل، واسم بمعنى حسب. وقدي درهم، قدي درهم كم وجها فيها؟ ها وجه واحد بمعنى حسب. لأن التي هي اسم فعل يجب إطفال نون الوقاية بها. واضح. قدي درهم وجه واحد، وقدني درهم، قطني درهم وجهان، بمعنى حسب وبمعنى اسم فعل يكفي، يكفيني. طيب بسم الله. قد هل تأتي معربة؟ فيها خلاف، بعضهم من يعربها يقول قد زيد درهم، قد زيد درهم أي حسب زيد درهم، يعربها يعرب قد. أما قد ينظر هل جاء الإعراب فيها، إذا كانت اسما بمعنى حسب قال قط زيد درهم فما أدري كأنها مرت علي، نعم الإعراب فيها كذلك كقد. أما قد يقينا ذكروا الإعراب فيها فيقال قد زيد درهم أي حسب زيد درهم، وقط كذلك الذي يظهر كذلك هو القط زيد درهم أي حسب زيد درهم. أحسنت. قال ذكر صاحب مختار الصحاح أن لدن فيها ثلاث لغات، لدن ولدى ولدو، وهو بمعنى عنده، نعم معروف، نعم أحسنت. بسم الله. ما هو الشاهد بقول الشاعر قدني من نصر الخبيبين قدي، خبيبين قدي؟ أحسنت، جاء إلحاق النون وترك النون، وهذا فيه رد على الكوفيين، رد على الكوفيين الذين يقولون بوجوب التجرد من النون إذا كان في معنى حسب، هذا ما صحيح. ما المقصود بالخبيبين؟ الخبيبين عبد الله بن الزبير وولده خبيب، ولده خبيب، وهذا من باب التغليب، غلب المفرد على المضاف، غلب المفرد على المضاف، وإلا عبد الله أشرف من ولده، عبد الله بن الزبير صحابي أشرف من ولده، ولكن هنا غلب المفرد خبيب لأنه أخف في التغليب فغلبه. تقدم معنى أن المغلب إما أن يكون الأشرف أو الأخف، إما أن يكون الأشرف أو الأخف، وهنا غلب الأخف الولد ولم يغلب الأشرف لوجود الإضافة فيه، فيعسر التغليب فيه، يعسر التغليب فيه، فغلب الأخف فقيل الخبيبيني، الخبيبيني. قال ما رأيكم في كتاب شذور الذهب، هل يحتاج إلى دراسة أم يكفي القراءة؟ فيه لا بأس بدراسته، وهو طيب، كتاب طيب، أنفس من قطر الندى، وأشمل في مواضع، وأشمل في مواضع، كتاب جميل جدا شذور الذهب. كتب ابن هشام كلها الحمد لله في النحو تعتبر من أجمل كتب النحو ومن أسهلها، كذلك كتب ابن مالك سهلة جدا، كتب أبي حيان، هؤلاء المتأخرون أئمة أعلام، ابن مالك، أبو حيان، ابن هشام، ابن عقيل، أئمة في اللغة في النحو، أعلمهم ابن مالك. وإن قالوا عن ابن هشام رحمه الله أنه ظهر في بلاد مصر من هو أنحى من سبويه، هذه مبالغة، فابن مالك أعلم ولا شك، وابن هشام ما هو اللعالة على ابن مالك في كتبه تسهيله في غيره، يستفيد من كتب ابن مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى العلم، تهينا من الضمير، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقارن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق. على ذكر محمد المحدين أن المراد بالخبيبين خبيبيني عبد الله بن الزبير ومصعب أخو ذكروا هذا. نعم وذكروا ما سمعته خبيب ووالده. نعم تقدم معنى الكلام على الضمير وانتهينا منه، ثم انتقل إلى الثاني من المعارف وهو العلم. والعلم له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه في اللغة فله إطلاقات ومعان، فمن معانيه يطلق ويراد به الجبل، ومنه قوله سبحانه وتعالى له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. وكذلك يطلق ويراد به الراية، ويطلق ويراد به العلامة. فهذه إطلاقات للعلم، يطلق ويراد به الجبل كما سمعت، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ومنه أيضا قول الخنساء إن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم أي جبل في رأسه نار. والإطلاق الثاني ما سمعت الرأي، والثالث العلامة. والظاهر أن النقل من الأخير من العلامة كما قال الخضري وغير هذا، أن النقل من الأخير والمناسب للمعنى اللغوي هو المعنى الأخير، يعني مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي هو المعنى الأخير، لأن العلم علامة على صاحبه أليس كذلك؟ فيكون المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي الأخير وهو العلامة. وأما في الاصطلاح فقد كفانا ابن مالك فقال في العلم اسم يعين المسمى مطلقا. فهذا هو تعريف العلم، هو الذي يعين مسماه مطلقا من غير قرينة تكلم ولا خطاب ولا غيبة ولا صلة ولا إشارة ولا أل ولا غير ذلك ما هو حاصل في بقية المعارف. فالعلم اسم يعين مسماه مطلقا من غير احتياج إلى قرينة تكلم ولا خطاب ولا غيبة، ومن غير احتياج إلى صلة، لأن الموصول يعين مسمى نعم لكن ليس مطلقا، وإنما بصلة، لا بد من صلة بعده. جاء الذي قام، فلو قلت جاء الذي ما عين مسمى، لم يعين مسمى، فلا بد من قرينة بعده من صلة تعين المسمى، فتقول جاء الذي قام، الذي ذهب، الذي جلس إلى آخر. كذلك الإشارة، لا بد أيضا في التعيين من إشارة إلى هذا المعين. وكذلك أيضا المحل بأل، فإنه يعين مسماه بأل، فلو جرد من أل ما عين مسماه، لو قلت رجل في الرجل ما عين مسماه، فلا بد من أل في تعيين المسمى فتقول الرجل. وأما العلم فهو اسم يعين مسماه من غير احتياج إلى شيء من هذه التي يحتاجها غيره من المعارف. وهل هذا التعريف يشمل العلم الجنسي والعلم الشخصي أم هو خاص بالعلم الشخصي؟ اختلف شراح الأنفياء في ذلك. فمنهم من قال هذا التعريف يشمل العلم الشخصي والعلم الجنسي، كلاهما اسم يعين مسماه مطلقا. هذا قول جماعة من المحققين، قالوا هذا التعريف يشمل العلم الجنسي والعلم الشخصي، لأن العلم على قسمين كما سيأتي معنا إن شاء الله. القسم الثاني سيأتي معنا تقسيم نعقل ذلك أيضا، أنه ينقسم إلى قسمين، علم شخصي وعلم جنسي. وابن مالك يقول في تعريف العلم اسم يعين المسمى مطلقا، فهل أراد بهذا التعريف ما يشمل الجنسية والشخصية؟ اختلف الشراح في ذلك، فبعضهم يقول هذا التعريف يشمل العلم الجنسي والعلم الشخصي، إلا أن العلم الجنسي يعين مسماه ذهنا وخارجا، العلم الشخصي يعين مسماه مطلقا في الذهن وفي الخارج، وأما العلم الجنسي يعين مسماه في الذهن فقط، يعين مسماه في الذهن دون الخارج. وهذا إن شاء الله يأتي الكلام على ذلك، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله في محله، الكلام على العلم الجنسي، لكن هذه مقدمة. سيأتي التفريق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي، وبين اسم الجنس والعلم الجنسي، وبين اسم الجنس والعلم الجنسي إن شاء الله يأتي الكلام في محله. ومنهم من قال لا، هذا التعريف خاص بالعلم الشخصي فحسب، ولم يرد به شمول العلم الجنسي. والدليل على ذلك قالوا أنه ذكر أمثلة ولم يذكر مثالا واحدا للعلم الجنسي، لم يذكر مثالا واحدا في هذه الأمثلة الكثيرة للعلم الجنسي، فهذا دليل. ويؤيد ذلك أنه أفرد العلم الجنسي، وسيأتي أنه يقول وضعوا لبعض الأعلام وضعوا لبعض الأجناس علم، سيأتي أنه يفرده ويقول وضعوا لبعض الأجناس علم، فهذا يدل على أنه أراد بالتعريف هذا خاص بالعلم إيش؟ الشخصي فقط دون الجنسي. وحجتهم أقوى من حجة من تقدم، لكن الصحيح ما سمعت والله أعلم أن هذا التعريف ممكن أن يشمل العلم الجنسي والعلم الشخصي، إلا أن تعيين العلم الجنسي يكون في الذهن وفي الخارج، وتعيين العلم الجنسي يكون تعيينا ذهنيا فقط لا خارجيا، تعيينا ذهنيا لا خارجيا. وإن شاء الله يأتي الكلام على هذا، يصبر الطالب إلى موضع ذلك وبيان ذلك. ثم عدد الأمثلة رحمه الله تعالى، عدد أمثلة العلم وقالوا في تعداد الأمثلة إشارة إلى أن العلم الشخصي لا يختص بأولي العلم، بل يوضع لما يحتاج إلى تعيينه، لما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات، وهذا تعليل طيب. فيكون الناظم عدد الأمثلة للعلم الشخصي لما سمعت من العلة، إشارة إلى أن العلم الشخصي لا يختص بأولي العلم، لا يختص بأولي العلم، بل يوضع لما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات، من الأشياء المألوفات، لأن العلم الشخصي لا يكون إلا في الأشياء المألوفات، ما يكون في الأشياء المتوحشة التي هي نافرة غير مألوفة. هذا الأغلب في العلم الجنسي يوضع للأشياء التي هي نافرة وليست مألوفة، كالوحوش وغيرها من هذه الأشياء كما سيأتي معنا. أما العلم الشخصي فيوضع في الأشياء المألوفة التي تألف الإنسان، ممكن أن تعيش معه دون نفرة منه، دون نفرة منه. فيكون المصنف عدد الأمثلة إشارة إلى ما سمعته، أن العلم الشخصي لا يختص بأولي العلم، بل يكون موضوعا لما يحتاج تعيينه من الأشياء المألوفة. فذكر هنا كجعفر وهذا علم لرجل، وذكر وخرنقا وهذا علم لامرأة شاعرة، وذكر أيضا وقرن وهذا علم لقبيلة ينسب إليها طويس القرني رضي رحمه الله تعالى، وذكر عدن وهذا علم لبلد مشهور باليمن، وذكر لاحق وهو علم لفرس، وذكر شذقم علم لجمل، وهيل علم لشاه، وواشق علم لكلب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه من شرح بن عقيل. واضح الحاصل أن تعداد الأمثلة لأجل هذه النكتة، أن العلم الشخصي يكون للأشياء المألوفة ولتعيين الأشياء المألوفة وليس خاصا بأولي العلم، بل يكون في أولي العلم كجعفر وخرنق، ويكون في غير أولي العلم كعدن وقرن ولاحق وشذقم إلى آخر ذلك. واضح هذا هو حاصل الكلام على العلم، هذه هي المقدمة إن شاء الله المفيدة. قال رحمه الله تفضل. أولي العلم أحسن من تعبير ابن العاقل، أحسن. قال: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقران وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. قال: العلم هو الاسم الذي يعين مسمى مطلقا سواء كان شخصيا أو جنسيا. قال: أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وكذلك دون احتياج إلى صلة ولا إلى أل ولا إلى إشارة. قال: بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فالاسم جنس. نعم الاسم جنس، يشمل النكرة والمعرفة. قال: فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسمى، فصل أخرج النكرة. أما المعارف لم تخرج بعده، بقية المعارف لم تخرج بعده، وإنما بقوله يعين مسمى فهذا فصل أخرج به النكرة كرجل وفرس، فإنهما لا تعين فيهما أصلا، رجل وفرس ليس فيهما التعيين، فهما يطلقان على ما هو معلوم عندكم من كل ذكر بالغ وعلى الحيوان المعروف فرس، وليس خاصا برجل معين ولا بفرس معين. فإذا يعين مسمى خرجت النكرة، فهي اسم تدخل تحت اسم ولكن لا تعين مسماها. أما العلم فهو يعين مسماه زيد، يعين الذات الموضوع لها هذا الاسم، وإن حصل اشتراك على سبيل الاتفاق هذا لا يضره عن كونه يعين مسماه مطلقا، هذا لا يضره لأنه عارض هذا الاشتراك لا على سبيل الوضع حصل هذا وإنما عرضه. قال ويعين مسماه، فصل أخرج النكرة وبلا قيد، وهو قوله مطلقا، وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمري، فإنه يعين مسمى بقيد التكلم أو الخطاب كأنت كأنا عندكم يا شيخان. نعم، فإنه يعين مسمى بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت، عندنا سقط يا أخوان صلحوا السقط هذا، بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت. قال كالمضمر، فإنه يعين مسمى بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناس وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام للعقلاء، على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات. فجعفر تقدم هذا، قدم بيان هذا، واضح يقول هذا الكلام. العلم الشخصي لا يختص بأني العلم. قال على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات. فجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب، وهي أخت طرفة ابن العبد، ابن العبد أو ابني لأنه صفة لطرفة، وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه. وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس. فرس لمن يا أخوان هذا؟ حجاج بن يوسف. نعم، اسم فرس من حجاج بن يوسف. الحجاج نعم فرسه معروف بشمر، لكن أخوة يقولوا لي هل ذكر هنا أنه لحجاج بن يوسف؟ قال إيش؟ لمعاوية بن أبي سفيان. نعم، حجاج بن يوسف شمر، شمر الحجاج بن يوسف، حتى أنا مكتوب عندي هنا اسم فرس لمعاوية بن أبي سفيان. قال وشذقم اسم جمل، كان قالوا للنعمان بن المنذر، اسم جمل للنعمان بن المنذر. قال وإليه تنسب الإبل الشذقمية، ابن غازي رحمه الله ذكر هذا. قال وشذقم اسم جمل للنعمان بن المنذر، وإليه تنسب الإبل الشذقمية. قال وهين اسم شات، وواشقي اسم كلب، هذا جائز، تسمية الحيوانات جائزة، قد جاء ذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمار يسمى عفير. أحسنتم. قال رحمه الله، انتهينا من الكلام على العلم وعلى تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح ومناسبة المعنى الاصطلاحي من أي المعاني اللغوية. فسمعت أنه من الأخير وهو العلامة، لأنه علامة على مسماه. قال رحمه الله واسما أتى وكنية ولقبا، وآخرا ذا إن سواه صحيبا. حاصل هذا أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم، والمقصود بالاسم هنا الاسم الخاص، المقصود هنا الاسم الخاص الذي يقابل الكنية واللقب، لأنه قد يقول قائل أيضا الكنية اسم واللقب اسم، فكيف نتخصون هذا بالتسمية هنا؟ تقولون اسم وكنية ولقب، وكلها أسماء، وكلها أسماء، فنقول المقصود بالاسم هنا فيه الاسم الخاص، الاسم الخاص الذي يقابل الكنية واللقب، لا الاسم العام الذي يقابل الفعل والحرف، فالاسم عام، العام يدخل تحته الكنية واللقب، ثلاث أشياء يطلق عليها اسم على أن المقصود والمراد الاسم العام. فإذا كان المراد الاسم العام فيدخل تحته الاسم هذا المعلوم، ويدخل تحته الكنية، ويدخل تحته اللقب، لكن هنا المراد الاسم الخاص الذي يقابل الكنية واللقب، فلا يعترض على هذا التقسيم أن يقال العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، فيقال كيف الكنية أيضا اسم واللقب كذلك اسم، نقول هنا المراد الاسم الخاص الذي يقابل الكنية واللقب لا الاسم العام الذي يقابل الفعل والحرف. نعم هذا يدخل تحته الثلاثة الاسم العام، لذلك نقول المقصود هنا الاسم الخاص الذي يقابل الكنية واللقب. إلى اسم وقد سمعت المقصود الذي يقال فيه الاسم الخاص، وإلى كنية وهي كل اسم صدر بأب وأم، وإلى لقب وهو ما أشعر برفعة مسمى كزين العابدين والفاروق الصديق أو بضعته كأنف الناقة وقفة وكذلك بطة، فهذه ألقاب تشعر بالضعة، فاللقب إما أن يشعر برفعة مسمى كالصديق والفاروق وزين العابدين أو بضعة مسمى كأنف الناقة وكذلك أيضا بطة وقفة، فهذه ألقاب تشعر بالضعة. ثم بين مسألة وحكما عند اجتماع اللقب مع غيره، فقال وأخيرا ذا الإشارة إلى اللقب، الإشارة إلى أقرب مذكور، لأنه ذكر كما سمعته اسما أتى وكنية ولقبا، ثم قال وأخيرا ذا أي يؤخر اللقب، فالإشارة إليه لأنه أقرب مذكور. فهذه المسألة يستفاد منها أنه إذا اجتمع اللقب مع غيره أي مع الاسم ومع الكنية فإنه يؤخر، فتقول جاء زيد أنف الناقة، جاء زيد بطة إلى آخر ذلك، وتقول أيضا جاء أبو عبد الله قفة، فتؤخر اللقب عن الاسم وعن كذلك أيضا إيش الكنية عند الاجتماع، وتعربه بدلا أو عطف بيان، تعربه بدلا أو عطف بيان، وسيأتي الحكم إن شاء الله أنه قد يضاف إليه سيأتي إن شاء الله، لكن في نحو هذا بدل أو عطف بيان. ولماذا التزم تأخير معهما؟ نعم لأنه فيه معنى الصفة، وإن شاء الله نكتم هذا إن شاء الله فيما بعد عند شرح بن عقيل عند الشرح. فالسبب في تأخيره أنهم قالوا أن اللقب في الأغلب منقول عن اسم غير إنسان، وهو يشبه الصفة، فإذا قدمت لتوهم الشخص المستمع أنك أردت معناه الأصلي، لحصل وهم له أي للمستمع، فإذا قلت جاء قفة زيد، فعند قولك قفة ربما يتوهم الشخص أنك أردت معناه الأصلي الذي وضع له، الذي هي القفة المعروفة التي تستف من الخوص، معروفة عند الناس القفة، هذه عندنا في البلد معروفة، ما أدري عندكم أم لا، تستفونها من الخوص، هذا خوص النخل يقولون لها قفة وغير ذلك، ويضعون فيها الأشياء، يضعون فيها الأخباز وغير ذلك، هذه قفة تسمى. فإذا قدمت اللقب ربما يتوهم المستمع أن المقصود بقولك جاء قفة المعنى الأصلي الذي وضع له هذا الاسم، وأنت لا تريد هذا، وإنما تريد قفة على أنه لقب لشخص أو لإنسان ما، فعلى هذا قالوا لا يجوز. وأيضا كذلك ما ذكر الأخ أبو عبد الله لما فيه من معنى الصفة، والصفة لا تتقدم على الموصوف، وكذلك أيضا ما كان فيه معنى الصفة كاللقب فيه معنى الصفة، فلذلك لا يتقدم. فعندنا تعليلان، التعليل الأول هو ما سمعته أن اللقب في الغالب منقول عن غير إنسان، عن غير إنسان، فإذا قدمت ربما يتوهم المستمع أنك أردت معنى الأصلي وأنت ما تريد هذا، وكذلك أيضا السبب في تأخيره أنه فيه معنى الوصف، والصفة لا تتقدم على الموصوف كما هو معلوم. فالحاصل يا أخوان عند الاجتماع، اجتماع اللقب مع الكنية أو الاسم، فيؤخر اللقب وجوبا، هذا هو الصحيح لا ما سيأتي إن شاء الله من كلام ابن عقيل رحمه الله، فهذا ليس بالصواب الذي قرر ابن عقيل، بل الصواب على هذه النسخة المشهورة وأخيرا ذا إن سواه، فقوله إن سواه يشمل الاسم ويشمل أيضا إيش؟ الكنية. وأخيرا اللقب، اللقب إن سواه صحبة، أي معنى إن صحب الاسم أو صحبة الكنية فإنه يؤخر. فهذه النسخة المشهورة لما سيأتي يقرر ابن عقيل رحمه الله تعالى، فإنه حكم على نسخة بالفساد، النسخة التي أشار إليها رحمه الله أنها نسخة فاسدة وليست بصحيحة. والنسخة الصحيحة هذه أن اللقب يؤخر إذا اجتمع مع سواه، وما سواه يشمل الاسم ويشمل الكنية. قال رحمه الله: ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب، هذا هو المقصود بالاسم هنا، ما ليس بكنية ولا لقب، فيقال فيه الاسم الخاص، يقال فيه هنا الاسم الخاص. وأما الاسم العام فيشمل الكنية واللقب والاسم، لأنه المقصود به ما يقابل الفعل والحرف. فهذا التقييد مهم هنا، أو الإشارة إلى ما قد تقدم ذكره من المعقين مهمة. قال: والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم، هذا معلوم عند الناس، كأبي عبد الله وأم الخير وأم كلثوم إلى آخره. وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة، هو في الأصل ذم لكن صاروا بعد ذلك إيش؟ يتمدحون به ويفرحون به أن يقال لهم أنف الناقة، أظن ذكره الخضري هنا من أراد أن نرجع الخضري، فصار مدحا بعد ذلك لهم، صاروا يفتخرون بهذا اللقب. قال: ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة. وأشار بقوله وأخيرا ذا إلى آخره، إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره، اسم الكنية هذا الصواب الذي تقدم، أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمه على الاسم. تقول لي أن اللقب في الأغلب منقول عن منقول، لأنه قد أشرنا إلى هذا لكن اكتبه هنا، لأن اللقب في الأغلب منقول من اسم غير إنسان كبطة، كبطة، فلو قدم لا أوهم إرادة مسمى الأول، لأن اللقب في الأغلب منقول من اسم غير إنسان فلو قدم لا أوهم إرادة مسماه الأول، وذلك مأمون بتأخيره، وذلك مأمون بتأخيره. ومحل وجوب تأخير اللقب على الاسم حيث لم يشتهر المسمى باللقب، ومحل وجوب تأخير اللقب حيث لم يشتهر المسمى باللقب، وإلا قدم اللقب وعليه خرج تقديم المسيح على عيسى في غير ما آية، وعليه خرج تقديم المسيح، إنما المسيح عيسى بن مريم، وعليه خرج تقديم المسيح على عيسى في غير ما آية ابن حمدون، حاشية ابن حمدون. فمحل تقديم الاسم على اللقب إذا لم يشتهر اللقب، وتكون شهرته أكثر من الاسم، فإن شهر الشخص بلقبه أكثر من اسمه فإنه يقدم اللقب في هذه الحالة. والدليل على ذلك تقديم المسيح على عيسى في كثير من الآيات، واضح هذا أحسن ما يقال. قال: ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقل أنف الناقة زيد إلا قليلا. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، ببطن شريان يعوي حوله الذيب، الذيب لغة في الذئب. شاهد يا أخوانش، ذا الكلب قدم اللقب، ذا الكلب عمرا قدم اللقب على الاسم، هذا قليل كما سمعته. قال: وظاهر كلام المصنف آخرا ذا إن سواه صاحبا، قوله إن سواه هذا ظاهر كلام المصنف لأن الذي سيريده، يعني يريد أن يبينه. قال: وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، هذا الصواب، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم. فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخيرا ذا إن سواه صحبا، وتجعل آخرا إذا اسما صحبا، أي تخصيص اللقب إذا صحب الاسم تجعله آخرا. في النسخة الأخرى التي حكم عليه بعضهم بالفساد أنها نسخة فاسدة، وإنما الصواب ما في النسخة المشهورة الموجودة بين أيدينا التي هي عندنا الآن، هذا الصواب. قالوا أن اللقب يؤخر مطلقا إذا اجتمع مع الاسم ومع الكنية. أما ابن عقيل يعتمد على هذه النسخة التي حكم عليها بعضهم بالفساد في تقرير ما يذكره الآن. قال رحمه الله: فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، جاء أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدلا، معرب بدلا، معرب بدلا، ظرف مكان، أحسنت. قال: ويوجد في بعض النسخ بدلا قوله وأخيرا ذا إن سواه صحيبا، وتجعل آخرا إذا اسما صحيبا، وهو أحسن منه، أي هذه النسخة أحسن من النسخة التي موجودة عندنا الآن، يقول ابن عقيل، وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم، ومفهوم أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك كما تقدم. تقول لكن الذي حققه بعض من ولا تقول لكن الذي حققه بعض وذكره ابن هشام، لكن الذي حققه بعض وذكره ابن هشام في بعض تعاليقه أنه يجب تأخير اللقب عن الكنية، ويدل لذلك أنه في شرح التسهيل علل وجوب تأخير اللقب سرعة خنق عن الاسم بأن اللقب كبطة منقول من اسم إلى آخر ذلك يا أخوان التعليق الذي ذكرناه فيما تقدم. اكتبوا التعليق المتقدم بعد هذا الذي سمعته، لأن اللقب كبطة منقول عن الاسم إلى آخر ما ذكرنا، وهذه العلة كما تأتي في تقديم اللقب على الاسم، أي في المنع، منع تقديم اللقب على الاسم، وهذه العلة كما تأتي في تقديم اللقب على الاسم تأتي في تقديمه على الكنية، تأتي في تقديمه على الكنية من دون فرق. وقد رجع ابن هشام إلى هذا في بعض تعاليقه وبينه أي تبيين، أي بيان شاف أن اللقب يؤخر مطلقا اجتمع مع الاسم أو اجتمع مع الكنية، هذا الصواب. أما هذه النسخة في ابن حمدون فاسدة. قال: ولو قال وأخيرا ذا كما تقدم، ولو قال وأخيرا ذا إن سواها صحبا، أي إن سوى الكنية سيكون، لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير أخر اللقب إذا صحب سوى الكنية، إن سواها بتأنيث الضمير، إذ يصير التقدير أخر اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم. إن شاء الله واضح إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.